قالوا انا وليد امراه من قريش كانت تاكل القديد، يعني كيما يما كيما يما كلهم كانوا ياكلوا القديد، انا ماشي يما مخلوقه بالذهب ولا كانت تاكل كيما حنايا درك تاكل الطورطه ولا البقلاوه. قالوا يما كيما كانوا ياكلوا القديد كيف كيف، ليش تخاف مني؟ هنا نطمن. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين درجته، حنا الاولياء هذو ماشي رانا نبشوا في قبور، ما انما نقولوا ليس لنا علاقه بهم، وانما الشيء كل شيء موجود عند الله. تبغي ديري يسجاو دعي ربي، تبغي سيارتك ما تكسرش دعي ربي، تبغي تجارتك تفلح دعي ربي، تبغي ولادك يبراو دعي ربي، اللي تبغيها موجودة عند ربي. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، اسألوا الله حتى الملح، اسأل ربي حتى الملح، ما تقولش لا لا ربي نسأل عن سيارة كبيرة بينما الملح نستحي نقول ربي أعطيني الملح. اسأل ربي حتى الملح، يعني كل حاجة اطلبها ربي، لأن بنادم كي تكفر عليه الطبيب يغضب. ولو كان أخوك يا سيدي كل نهار تسأل فيه، كل نهار نعطي له كل نهار كذا، بينما سمعوا مليح، بينما ربي كي تكثر عليها التفطيب وكي تكثر السؤال يفرح بك ويبغيك. من كيف كي تكثر على بنادم ولو بابك وغالي ومنفه، كل ما بابا هات أخويا هات يملك، بينما ربي يقول لك أنا كي تكثر عليها نبغيك. لن يقول عبدي عرف أنه ليس له هناك من يقضي حاجته إلا أنا إلا الله، فقد أتى إلي فأنا جدير أن أقضي حاجته. ربي يفرح بي يقول عبدي هاو عرف باللي حتى واحد ما يقضي له صالحته إلا الله، هاو جلي أنا نقضي له صالحته. لذلك ربي يفرح بينا لما نجو نطلبوه، والبشر كي نروحو نطلبوهم إذا كانوا حيين يغضب علينا، وإذا كان ميت والله ليس له علاقة بنا أصلا، وإذا راه ميت والله رايح سيدا راهي نايضة فوق وينوض غير ينحي الحشيش اللي راه فوق قبره ويهضر معانا. ها كاش واحد ما نحي الحشيش على قبره؟ ما كاش منها، راه الراجل ميت ما عنده علاقة بالبرخ، لا راه الروح تاعو في البرزخ لا يعلم الحياة تاعها إلى الله. لذلك يا إخواني الكرام، هذا الناس أصبحوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أصبحوا يعبدون الأوثان. هل يعبد فجرة واللي يعبد حجرة واللي يعبد أقبر واللي يعبد قزانة واللي يعبد سحاق، كل واحد واش راه يعبد، واللي راه يعبد ربي سبحانه عبادة حقيقية هذا هو اللي راه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان كالقابض على الجمر، هل رشاد الجمر يطلق ولا يشد؟ راه يقاوم في الزمان وراه يقاوم في الحرارة، لأن يجد الناس كلهم في بدع، الناس كلها في منكرات، الناس كلها في شركيات، ويجد روحه هو وحده اللي راه مطرف، كأنني يقول لك أنا اللي راني على دين جديد بينما هما اللي راهم على الحق. من كيف لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، وراي جاية مسألة المسيح الدجال لعنه الله، اللي هو والعياذ بالله يطمس الدنيا كلها ويمشي للدنيا كلها ويفتن الناس ويعذبهم العذاب الشديد، الناس كلهم يتبعون إلى من رحم ربي. فمن كيف المسيح الدجال هذا اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يخرج الناس كلها تتبعوا غير المؤمنين، قلال اللي يبقوا ما يتبعوش، لأنه مناش يجيب جنة ونار، فمن كيف يجيب معه الجنة يجيب معه النار، عنده وديان من ذهب وديان من فضة وديان من عسل وديان من لبن، كل حاجة عنده كون كان. من كيف يموت الإنسان يحيي، يقول أنا ربك، يقول له إيه تربي خلاص ماذا حييتني انت ربي، يقول هاي الجنة هاي النار وين بغيت تروح. من كيف هذا شكون ما يعمش به؟ الناس راهم جاوا غير هنا ولي راه عملنا بهم، ورانا طامعين يجاهدوا، ورانا طامعين يديروا الخير، ورانا طامعين يجيبونا فتح القدس، ويقولنا روحوا تصلوا، كذب كله. فإذا ما بالك إذا جاء سيدهم وشيخهم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يكون بين يدي الساعة كذابون كثير، بين يدي الساعة يكون الكذابين كثير، كل واحد يقول لك من عندي، حتى يجي شيخهم وأبوهم اللي هو الدجال لعنه الله. بين يدي الساعة يكون الكذابين كثير، كل واحد يقول لك من عندي، حتى يجي شيخهم وأبوهم اللي هو الدجال لعنه الله. هذا لما يجي الناس كلهم يتبعون، يبقى بعض المؤمنين الأتقياء الأنقياء جعلنا الله إن شاء الله منهم يهربوا للجبل، يقولوا وجاء عدو الله هذا هو، يهربوا للجبل. لما قالوا للرسول عزم كي يهربوا للجبل، طيب الجبل ما فيه ماكلة وآخر الزمان كل شيء واللي قاحل غير واللي عدوا الماكلة وجمعته، قال لهم واش يأكلوا لما يروحوا للجبل؟ قال لهم يكفيهم كما يكفي الملائكة التسبيح والتقديس والتحميد، يقولوا يسبحوا ربي ويقدسوا ربي، هذيك هي الشبعة تاعهم كي الملائكة ما يأكلوش.